العاقل سواء كان مؤمن أو غير مؤمن، كان برا أو كان فاجرا، يعلم أن هذه الحياة قصيرة لأنها أيام معدودة وليالي محدودة. إن قضى هذه الليالي في الهم والغم ذهب عمره ولم ينتفع بأيامه، تمضي عليه الأيام ويمضي عليه العمر وهو في هم وغم. والواجب على العبد أن يصرف عمره فيما خلق لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأول ما ينصرف له العمر أمر العبادة بأنواعها من الطاعات والواجبات والنوافل ومن العلم وغير ذلك. بل على العبد أن يحرص على أسباب زيادة العمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لا شك أن زيادة العمر مع حسن العمل هذا زيادة في الحسنات وثقل في الميزان. ولذلك يحرص العبد مثلا على البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يزيد في العمر إلا البر. فيحرص على البر لأن في زيادة في العمر مع زيادة في الطاعات. يحرص على صلة رحمه، من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره يعني في عمره فليصل رحمه، أو يدعو بطول العمر لنفسه: اللهم أطل عمري على طاعتك، لكن يقيد هذا بالطاعة، لأن طول العمر بغير الطاعة هو حسرة وندامة وحجة على صاحبه. فيجوز له أن يدعو لنفسه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو خادمه، فدعا له بطول العمر حتى طال عمره. يقول أنس رضي الله عنه يقول: دفنت 103 يعني من أحفاده ومن ذريته في حياته مما طال عمره. فلذلك لا ينشغل الإنسان، العمر قصير وأنت لا تدري محدودية العمر هذا، هل تبقى 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة، ما تدري تموت الغد أو بعد غد أو تزيد 10 سنين. إذن تقضي هذه الأيام في هم وغم، العاقل لا يقبل بهذا. المؤمن من باب أولى، المؤمن عنده آخرة وأمامه أهوال قبر وبعث حشر وميزان وصراط وحوض، عندك أهوال، اعمل لذلك اليوم، لا تنشغل بهم يكدر عليك حياتك وينغص عليك عبادتك ويضيق عليك صدرك ويشتت عليك فكرك. انشغل بما هو قادم أنت عليه. من الأهوال العظيمة في المسألة أعظم من قضية أن تنشغل بهم أو غم. هناك جنة ونار، وهناك صراط وهناك قبر، فينشغل الإنسان بما ينفعه.